ومنها كذلك ما يشبه القرآن المدني، وسنتعرض لهذا وهذا إن شاء الله. استفتح الله تبارك وتعالى هذه السورة بست آيات، هذه الآيات كلها فيها بيان صفات الله تبارك وتعالى وجانب من أسمائه وأفعاله جل وعلا. وقد أثر عن الإمام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي أن فيها اسم الله الأعظم، لما سئل عن اسم الله الأعظم فقال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، في ست آيات من يعني فواتح سورة الحديد. يقول الله تبارك وتعالى سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه أول السورة فيها التسبيح، ويأتي في بعضها يسبح بالفعل المضارع وفي بعضها سبح بالفعل الماضي. والفعل الماضي يدل على أن هذا واقع من هذه المخلوقات اللي هو التسبيح والتنزيه، وأنه مستمر كذلك. والفعل المضارع كذلك يدل على أن هذا التسبيح والتنزيه لله تبارك وتعالى إنما هو مستمر من هذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أصل التسبيح والتنزيه والإبعاد، وكأن الذي يسبح يعني كأنه يبتعد عن الشيء، فتسبيح الله تنزيهه عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. وقد نزه الله تبارك وتعالى نفسه في القرآن عن السنة والنوم، كما قال لا تأخذه سنة ولا نوم، وعن الظلم قال وما ربك بظلام للعبيد، وعن الغفلة قال وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وعن عدم القدرة، فبين أنه هو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وكذلك نزه نفسه عن الشريك وعن الولد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وقال أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فكل ما لا يليق بالله تبارك وتعالى كنسبة الولد والظلم والغفلة والنسيان وعدم القدرة ونحو ذلك مما نسبه الظالمون والمشركون إلى الله، الله منزه عنه. فتسبيح الله معناها تنزيه الله سبحانه وتعالى، اعتقاد نزاهة الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى لا شك أنه لا يتصف بهذه الصفات يعني التي لا تليق به من الصاحبة والولد والشرك وعدم القدرة والعجز والغفلة والنسيان والظلم، كل ذلك الله سبحانه وتعالى يتصف بأضبابها من الوحدانية ومن القدرة التامة ومن العلم التام ومن العدل ومن الرأفة والرحمة. الله يعني سبحانه وتعالى يتصف بأضباب ذلك. سبح لله ما في السماوات والأرض، أي أن الله تبارك وتعالى ينزهه ويسبحه، يأتي التسبيح كذلك بهذا التسبيح، وهو ذكر محامده سبحانه وتعالى وذكر إبعاده عن كل سوء. ما في السماوات والأرض، ما التي تعم العاقل وغير العاقل، ما هنا بمعنى الذي، وهذه ما تأتي يعم الجميع العاقل وغير العاقل. وما في السماوات من يعني مخلوقات عاقلة كالملائكة، لا شك أنها تسبح الله تبارك وتعالى كما أخبر الله عز وجل عنهم، قال يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وقال والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وقال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فالملائكة تسبح بحمد الله تبارك وتعالى وتنزهه وتعبده وتسجد له، وهذه من المخلوقات الشريفة العاقلة العليا. وأما يعني الجمادات فكذلك هي مسبحة لله تبارك وتعالى، كما أخبر الله عز وجل بأن كل الكواكب تسبحه، قال ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. فما في السماوات كذلك من أفلاك ومن أجرام، لا شك أنها أيضا هي مسبحة لله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، وكذلك الطير صافات يعني أجنحتها، نقول صف الطير جناحيه يعني إذا يعني جعلهما على مستوى واحد ثم سرح في السماء. وأما إذا رف يعني خفضها ورفع هذا القبض. والطور الصافات يعني حال كونها تصف أجنحتها في السماء، هي كذلك تسبح الله تبارك وتعالى. وقد أخبر تبارك وتعالى أن هذا التسبيح لا نفقهه، والله يعلمه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمون كيف يسبحون ربهم سبحانه وتعالى. فهل يسبحون تسبيح إرادي؟ تسبيح إرادي يعني بتسبيح الإرادي يعني يريدون التسبيح ويفكرون فيه ويسبحونه؟ لا يستبعد هذا، أن يخلق الله عز وجل للجمادات إرادات، يجعل الله للجماد إرادة معينة فيريد ويجد. وقد ثبت في صحيح السنة أن الجذع حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يخطب إلى جذع نخلة، ثم لما صنع له المنبر وترك النبي الجذع وصعد المنبر يقول جابر: سمعنا يعني للجزع صوتا شديدا، يعني سمعه من في المسجد كصوت الناقة تبكي على فصيلها، حتى نزل النبي على له وضمه بين صدره واصبح يهدهده. يقول فبدأ يعني يسكت، فالطفل عندما تسكته، الطفل عندما يكون يبكي يشد البكاء وتسكته ثم يسكت شيئا فشيئا حتى سكت، فهذا جزع. وكذلك كان الصحابة يسمعون تسبيح الطعام في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تسبيح الحصى في يده صلوات الله وسلامه عليه. فلا شك أن كل شيء إما أن يكون أن الله يخلق لهذه الجمادات إرادات إرادة معينة تسبحه بها وهي عاقلة ولا نفقه نحن هذه الإرادة، أو أنها تسبيحها إنما هو تسبيحها بلسان الحال كما يقال. ولسان الحال بمعنى أنها هي بذاتها قيامها دال على قدرة الله وعلى وحدانية الله سبحانه وتعالى، فالشمس والقمر والجبال والشجر ونحو ذلك من هذه الجمادات خلقها هو دال في ذاته على قدرة الخالق وعظمته سبحانه وتعالى، فهي مسبحة لله، تنزه الله أن يكون له شريك خلقها، وتنزه الله أن يكون يعني غير قادر، فهي تنزه الله بلسان حالها وليس بلسان مقالها. ولا شك أن حمل القرآن على الظاهر أولى من حمله، يعني حمله على الحقيقة أولى من حمله على المجاز، فعلى الحقيقة تسبيح حقيقي، والله يقول: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إذن هي تسبح. نقول: هي تسبح بلسان مقال لا نفقهه نحن ولا ندركه. سبح لله ما في السماوات والأرض، فكل الموجودات التي في السماوات والأرض تسبح الله تبارك وتعالى. ولا إشكال بالنسبة للكافر، فالكافر يعني لا شك أنه لا يسبح الله بلسان مقاله لكن هو بلسان حاله، لا شك أنه شاهد، كل مخلوق شاهد على قدرة الله وعلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. والسماوات كل ما علانا والأرض ما تحتنا، وهو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، الحكيم الذي يضع الأمور في نصابها، الحكمة هي وضع الأمر في نصابه. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، أي أن من صفة الرب جل وعلا الذي يسبحه ما في السماوات والأرض أنه له ملك السماوات والأرض، فهو ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أبدعهما وخلقهما على غير مثال، فهو فاطر السماوات والأرض، هو منشئهما ومخرجهما من العدم، وكذلك هو مصرفهما سبحانه وتعالى. فملك الله تبارك وتعالى ليس كملك الناس، نحن نملك والرب يملك، لكن فرق بين ما يملكه الإنسان وما يملكه الله عز وجل. الله عندما يملك إنما يملك ما يملكه من السماوات والأرض، ملك كان، ثم يملك كأنه خلق، ثم يملك التصريف، يعني هو يصرف ما يملكه سبحانه وتعالى، فهو مذعن، يعني كل ما سوى الله مذعن لله عز وجل، مطيع لأمره سبحانه وتعالى، ثم يملك مصيره في النهاية. أما نحن فملك الإنسان ملك عالية تحت يدك، ما هي هي جاءتك بطريقة أو بآخر، جاءتك رزقتها، ثم لا تملك تصريفها ولا تملك قدرها، ثم أنت تموت وتتركها. فملكنا ملك عار أو عاري، وملك الله تبارك وتعالى هو الملك الحقيقي. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، فإن من صفاته سبحانه وتعالى أنه يحيي فلا حياة إلا به سبحانه وتعالى. هذه الموجودات التي تحيا كلها من إحياء الله تبارك وتعالى، والحياة معروفة، ويميت اللي هو فقد الحياة كذلك هو الذي يقدر هذا ويفعله سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، لا في السماوات ولا في الأرض، فهو قدير على كل شيء سبحانه وتعالى. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. من صفات الله تبارك وتعالى أنه الأول الذي ليس قبله شيء، فهو الأول كما قال النبي: اللهم أنت الأول الذي ليس قبلك شيء، وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء. فهو الأول ليس قبل الله شيء، كان الله ولا شيء معه. والآخر كذلك هو الباقي، لا يبقى إلا هو سبحانه وتعالى، الكل يفنى وينتهي، والرب لا نهاية لوجوده وبقائه سبحانه وتعالى. والظاهر، الظاهر بمعنى ظهوره، إنما هو علوه على خلقه سبحانه وتعالى، وكذلك ظهوره أي بالحجة والبيان، فهو ظاهر بحجته وبيانه وبما نصب سبحانه وتعالى من علامات قدرته في السماوات والأرض. فهذه لا شك أن كل ما نصبه الله تبارك وتعالى كهذه المجرات وهذه الأجرام وهذه السماوات وهذه الأرض لا شك أنها هي من أعظم الأدلة على وجود خالقها وحكمته سبحانه وتعالى. فهو الظاهر بالحجج والبراهين، وهو كذلك الظاهر بمعنى الغالب يعني على عباده، والعلي على عباده سبحانه وتعالى. والباطن الذي قد خفي، الذي قد خفي سبحانه وتعالى، وذلك أن يعني الحواس لا تدركه، وخاصة في هذه الدنيا، وهذا من عظمته ومن رفعته سبحانه وتعالى. فليس مثلا كالشمس ولا كالقمر ولا كالجماد، يعني لأن هذا الذي يعني الظاهر المتداول الذي يرى ويسمع ويلمس ويحس ويذاق يكون مبتذل، يكون مبتذل موجود. فمن حكمة الله تبارك وتعالى أنه قد اختفى عن يعني بعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى عن يعني أعين الناس، كما قال تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فهو مع ظهوره، وأنه يعني الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والعلي الذي ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى، وظهور دلائل حكمته وعظمته، إلا أنه مع ذلك باطل خفي، ما أحد من البشر يعني يسمع يعني كلامه إلا من أراد الله أن يسمع كلامه كموسى أو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يراه سبحانه وتعالى، كما قال موسى للرب: يعني ربي أرني أنظر إليه، فقال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلذلك هو الذي الباطن، يعني الذي اختفى عن يعني حواس خلقه سبحانه وتعالى فهم لا يرونه، وهذا من عظمته ومن كبريائه سبحانه وتعالى. وكذلك من حكمته حتى يتم الابتلاء والاختبار، وإلا فلو كان الله ظاهر يراه الناس، يراه المخلوقات ويسمعونه، ما يصبح هناك اختبار بالإيمان ولا اختبار بالعمل، أن خلاص الكل يذهن إذا شاف الله عز وجل، الكل يرتعب ويخاف ويعبد، ولا يكون هناك اختبار بالإيمان. كيف يكون اختبار قيام الرسل، إرسال رسل وإجزاء الكتب وشرائع واعمل ولا تعمل، ما يكون فيه هناك يعني أي ما الفرق بين يعني يصير لا فرق بين المؤمن والكافر، لأن خلاص حقائق الحقيقة العظمى في الإيمان وهي حقيقة الرب موجودة، الكل يراها، ما من أحد ينكر الذي يرى، الذي يرى بالعين ما أحد ينكر، لا ينكره إلا إنسان أعمى. أما اختفاء الرب سبحانه وتعالى وبطونه عن عين خلقه ليبتليهم ويختبرهم بالإيمان، فهو الظاهر سبحانه وتعالى كما أنه الباطن سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم. فما أنه الباطن عن عيون الناس، إلا أنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، لا يغيب عنه شيء من أعمال خلقه جل وعلا. ثم قال جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هو الرب جل وعلا الموصوف بهذه الصفات العظيمة، الذي خلق السماوات اللي هي السبع والأرض في ستة أيام. قيل هذه الأيام إنما هي من أيام الدنيا، وقيل هي من أيام الله تبارك وتعالى التي لا نعرف مقدارها، وعلى كل حال الخوض فيها يعني خوض أراه بلا طائل، لأن هذه الأيام نفسها مخلوقة، خلقت بعد معرفة هذه الأيام إلا هي بعد. فهل هي أيام أراد الله تبارك وتعالى بحسب يعني يومنا على هذه الأرض اللي هو هذه يعني مقدار الليل والنهار، أم أنها أيام عند الله تبارك وتعالى كما قال وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكذلك يوم القيامة أخبر الله بأنه 50,000 سنة، قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. فهل كان هذا الخلق في أيام كأيام هذه الأرض اللي هو يوم وليلة، أم كيوم كألف سنة، أو كيوم أطول من هذا؟ نحن نقول الله تعالى أعلم، وإنما أخبرنا رب تبارك وتعالى بأنه خلق السماء والأرض في 6 أيام. قال ثم استوى على العرش. استوى كما فسره السلف، الاستواء معلوم أنه على وارتفع على عرشه سبحانه وتعالى. والعرش أصل العرش في اللغة هو يعني سرير الملك، السرير أو الكرسي الذي يجلس عليه يعني الملك والحاكم ليتوج عليه. وكما جاء في قول الله تبارك وتعالى عن بلقيس: رأيتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وقال ولها عرش عظيم. قال في ضمن هذا أنه وجدها: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. عرش سرير ملكها، يعني لها سر ملك عظيم تجلس عليه في أمام وزرائها وأمام كبرائها، فيكون للملك يعني أن يعاد أن يكون الملك مجلس خاص به. هذا بالنسبة للمعنى اللغوي. أما العرش بالنسبة لله تبارك وتعالى فقد أخبر جاءت في الحديث أن العرش هو سقف هذه المخلوقات، أنه فوق السماوات 7 هناك الكرسي وهناك العرش. وقد أخبر النبي بأن العرش لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى، أنه من العظمة والمكان، لأنه لا يعرف عظمته واتساعه إلا الرب جل وعلا. ما أحد يحيط، العقل البشري لا يمكن أن يحيط بعظمة هذا المخلوق العظيم الذي هو لائق بالخالق العظيم سبحانه وتعالى. أما كيفية الاستواء فهي غير معلومة لنا، كل شيء على الكيفية غير معلوم. نعلم المعنى، معنى الاستواء معلوم، لكن الكيفية غير معلومة، لأن ذات الله لا نعلمها، وبالتالي لا نعرف كيف استوى وكيف تكلم وكيف يسمع وكيف يبصر. لكن كيف لا تدري، لا يسأل عن الكيفية، والسؤال عنه بدعة كما قال الإمام مالك لما سئل الرحمن العرش استوى كيف استوى، قال استوى معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. فنؤمن بأن الله تبارك وتعالى يسمع ويبصر ويعلم ويستوي وينزل، ولكن لا نعلم كيفية أي شيء من هذا. إذا سئلنا عن كيفية نقول لا ندري، لكن إذا سئلنا هل استوى، نعم نقول نعم، لأن الله أخبر. نسأل أن الله عز وجل يحب، نعم نقول يحب، لكن كيف لا نعرف. يسمع، نعم يسمع، فهو السميع وهو البصير، لكن كيف يسمع وكيف يبصر لا نعرف، هذه لا يعلمها أحد ولا يحيطون به علما. نحن نعلم كيف يسمع الإنسان، لأنه نحن نعرف الإنسان مخلوق بصورة معينة وله أذن، والأذن هذه أذن خارجية وفي أذن وسطى وفي أذن داخلية وكذا، هذا بالنسبة للإنسان مثلنا. الله والله عز وجل ليس كمثله شيء، الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فهو يسمع ويبصر لكن ليس كسمعنا وليس كبصرنا. فكذلك استواءه ليس كاستوائنا، استواءنا معلوم، استواء الإنسان معلوم كيف يستوي، كما قال تبارك وتعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام وخلق لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا في استواء الإيه؟ استواء المخلوق معروف، لكن استواء الخالق ما نعرف. فالله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، أي أنه على وارتفع عليه سبحانه وتعالى، يعلم ما يلج في الأرض. أي ومع استوائه على عرشه سبحانه وتعالى إلا أنه كذلك قريب من خلقه، فيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. ويلج يدخل، والذي يلج في الأرض أشياء كثيرة، منها المطر ينزل من السماء ويلج في داخل الأرض، ومنها ك كثير من الحيوانات تختبئ في داخل الأرض، ومنها البذور، الإنسان يعمل بذور يختبئ في داخل، ومنها ناس مثلا تعمل تجيب مثلا تكنز وتدخل في داخل الأرض. فالذي يدخل يلج في الأرض أشياء كثيرة جدا تلج في داخل الأرض، وكذلك الذي يخرج منها يخرج من الأرض أشياء عظيمة جدا، يخرج منها النبات تخرج من الأرض، يخرج منها الحشرات وكثير من الدواب تخرج، وخاصة في الليل تبدأ تخرج من جحورها وتنتشر في الأرض، تخرج منها المعادن، معادن كثيرة ما زالت هذه الأرض تذكر بالمعادن، تخرج منها هذه البراكين التي تشط الأرض تخرج، ومن المعادن تخرج هذه النفوط العظيمة التي ما كان يحلم بها أحد يتصور أن هذه الأرض مليئة بهذه البحيرات العظيمة، بل البحار العظيم، بل المحيطات العظيمة، محيطات من النفط كانت موجودة. فهذه الموجود هذا والذي يخرج من باطن الأرض كل هذا يعني إنما يخرج ما يلج في الأرض يلج بعلم الله، وما يخرج منها إنما يخرج بعلم الله سبحانه وتعالى. فالله لا يغيب عن علمه شيء سبحانه وتعالى، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. كذلك ما ينزل من السماء، والذي ينزل من السماء أشياء كثيرة جدا. ينزل من السماء أولا الوحي، أشرف شيء ينزل من السماء وحي الله تبارك وتعالى ورسالاته إلى يعني رسله، وقد تنزل هذا، وآخر هذا ما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا آخر الوحي الذي نزل. وكذلك الملائكة تنزل، الملائكة تنزل وتصعد، كما قال النبي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فيكم لما في الفجر يعني، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقول رب أتيناهم وهم يصلون يعني العصر، وتركناهم وهم يصلون يعني الصبح. وهذا شرف لمن يحافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر. فإذا الملائكة تنزل كل يوم نازلين هابطين، دول ملائكة الأعمال. كذلك ملائكة الرحمة ينزلون، وفي أوقات كثيرة ينزلون لحضور مجالس الذكر ويتحيلونها ويبحثون عنها، وإذا وجد أحدهم وظفر أحدهم بذكر عظيم ابتدره إلى السماء وصعد به إلى الرب عز وجل، يقول سمعنا يعني عبدك فلان وفلان أو فلان يقول كذا وكذا وكذا، فينقله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي الصحابي بعد أن صلى النبي صلاته قال من الذي قال، بعد أن قال النبي سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال النبي من الذي قال آنفا كذا، فقال رجل أنا يا رسول الله وما أردت به إلا الخير، يعني ما أردت بهذه الكلمة إلا الخير، فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها إلى السماء، يعني النبي يقول رأيت 12 من الملائكة يعني 13-14 يبتدرونها، يعني كل يصعد يسابق الآخر الصعود إلى السماء، أيهم يعني يوصلها إلى الرب جل وعلا، أيهم يعني يوصلها. فهذا من الملائكة، كذلك ملائكة الرحمة التي تزور أهل الإيمان وتجتمس مجالس الذكر. كذلك ينزل كذلك الملائكة في ليلة القدر، وهذا نزول مستمر كما قال تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مصعي الفجر. فهذه الليلة ليلة محفوفة تحفها الملائكة وتنزل فيها حتى الروح نفسه جبريل ينزل الأرض في هذه الليلة. فهذا نزول الملائكة هذا المستمر هذا بعلم الله تبارك وتعالى. وكذلك مما ينزل في السماء من السماء ينزل المطر، وهذا رحمة الله تبارك وتعالى، وقد سماه الله رحمة، قال فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموت. كذلك قد تنزل الفتن والبلايا والمصائب كما قال تبارك وتعالى يعني صعد يعني الذي استيقظ يوما فزعا وقال من يوقظ صواحب الحجرات، ثم قال إني رأيت نزول الفتن بينكم كمواقع القطر، كما ينزل القطر مثل منزل المطر. فهذه أيضا من البلاء، يعني ينزل الله تبارك وتعالى من البلاء يعني إيه. فالشاهد أنه ينزل أمور عظيمة جدا، تنزل الرحمة وينزل العذاب، وينزل الملائكة بالرحمة وينزلون كذلك الملائكة بالأمر من الله عز وجل لإهلاك من يريد الله تبارك وتعالى إهلاكهم. كذلك وما يعرج فيها، يعني ما يعرج يعني في السماء ويعرج فيها الملائكة، وكذلك يعرج فيها يعني التسبيح والعمل الصالح والأرواح الطيبة. فكل هؤلاء الروح، الروح الطيبة تصعد إلى السماء حتى تأتي إلى السماء التي فيها الله، كما جاء في حديث البراء بن عازب أن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أتاه ملك الموت فجلس عند رأسه، وأتاه ملائكة بيض الوجوه معهم خلوط من الجنة وكفن من الجنة فجلسوا منه مد بصره، ثم يأتي ملك الموت فيقول اخرج أيتها الروح الطيبة كانت تسكن في الجسد الطيب، فتخرج تفيض كما تفيض القطرة من في السقاء، فلا يدعونها في ريه طرفة عين حتى يحنطوها بذلك الخلوط ويكفنونها بذلك الكفن، ثم يصعدون بها إلى السماء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا روح من هذا الطيب، فيقولون هذه روح فلان ابن فلان، يقولون يشمون منها كأطيب رائحة مسك وجدت على سطح الأرض حتى يأتون بها إلى السماء التي فيها الله، فيقول الله عز وجل أم صدق عبدي ردوا روح عبدي إليه فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم، يعني وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، ثم يقول افرشوا لعبدي فراشا من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة، فلا يزال يأتي هذا إلى أن تقوم الساعة. الشاهد أنه كذلك يعرج، تعرج الملائكة كما قال تبارك وتعالى من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، الملائكة تعرج والروح، الروح جبريل وكذلك الأرواح، أرواح المؤمنين كذلك تعرج عند موتها كأنها نوع من التشريف، نوع من التشريف لها روح الميت تعرج إلى السماء التي فيها الله ثم ترد بعد ذلك، هذا أعظم تشريف لها. لما كان ذكرها يصعد إلى السماء كذلك هي بذاتها هذه الروح تصعد إلى السماء تشريف ثم ترد بعد ذلك إلى القبر. أما روح الكافر والمنافق فإنها تصعد صعود جزئي إلى السماء الدنيا ثم تقفل في وجهها السماء فتعود وتلقى إلى قبره عياذا بالله. أعوذ فأقول بأن الله تبارك وتعالى يصعد، لعل الحكمة في إصعاد روح المؤمن إلى السماء إنما هي من صعود كلماته الطيبة كما قال تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، إليه إلى الله يصعد، إليه يصعد الكلم الطيب، فسبحان الله والحمد لله التي تقولها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقراءتك للقرآن تصعد إلى الله تبارك وتعالى. فلما كانت إخلاصك تصعد إلى الله فكذلك روح المؤمن تصعد يعني عند أخذها إلى الله عز وجل. وهذا كله يتم بعلم الله تبارك وتعالى، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهذا الرب العليم بكل هذا، بكل ما في السماء والأرض، بكل حركة صاعدة وهابطة وداخلة للأرض وخارجة منها، الرب العليم بهذا كذلك هو معكم أينما كنتم، يعني أن الله تبارك وتعالى يعلم أحوالكم في أي مكان تكونون معكم، أي بعلمه سبحانه وتعالى وسمعه وبصره في أي مكان تكونون، مختفي في الماء، نائم تحت الفراش، مغلق الأبواب، ظاهر أمام الجميع، مستتر مختفي، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كله سواء، سواء منكم من أسر القول اللي قال سر يعلمه الله ما يخفى، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل يعني المتخبي في الليل وكذلك سارب بالنهار. السارب هو الذي يدخل السرب، والسرب هو الجحر، ففي أشياء تدخل سربها بالنهار مثل بعض الطيور والحيوانات وكذا وكذا، في النهار تختفي، فهذه المختفية في النهار يعلمها الله عز وجل، وكذلك المختفي في الليل يعلمه الله، الكل ظاهر أمام الله تبارك وتعالى، لا يخفى عليه شيء من عمل خلقه سبحانه وتعالى. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ثم قال جل وعلا له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، مرة ثانية هذا الملك العظيم بهذا التصريف هو ملك الله عز وجل وهو له، وإلى الله ترجع الأمور يعني كل الشؤون، كل الشؤون والأحوال كل مردها إلى الله عز وجل. فاختلاف الناس ومصائرهم وكل ما لهم كله في النهاية وين عائد؟ عائد الله عز وجل، وإلى الله ترجع الأمور، يعني أن منتهى الخلائق إلى الله عز وجل، كما قال جل وعلا وأن إلى ربك المنتهى. يعني كل واحد يركض الآن على كيفه، لكن فين النقطة النهائية؟ فين نقطة النهاية؟ وين؟ عند الله عز وجل، عند النهاية. فتلاقي كل حي بعد ذلك تلاقيه عند الرب جل وعلا ليحاسبه على أعماله. فهذه وإلى الله ترجع الأمور، يعني مصائر الأمور كلها إلى الله، خلاف الناس. الناس الآن يختلفون ويتضاربون ويتقاتلون ويتخاصمون ويفعلون، وهذا يلهو وهذا يعمل وهذا كذا، وهذا في درب وهذا في درب، لكن في النهاية المصائر كلها إلى الله تبارك وتعالى، وعند الله تلقى الأحمال، ويجد كل إنسان حسابه عنده سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا كذلك من صفاته يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. هذه آية عظيمة جدا، من آيات الله العظيمة. يولج الليل، الولوج اللي هي الإدخال يعني. وإذا نظرنا إلى نقطة التقاء النهار آية واضحة مشرقة، والليل آية واضحة مظلمة. ودائما تجد حد الليل والنهار، يعني الحدود اللي هي بالليل والنهار، مثلا الخط اللي هو عند الغروب، عند مبدأ الغروب، تقوم تشوف يعني الليل جاي مثل الجيش، مثل جيش الظلام جاي، والنهار مثل جيش منحسر فلول ماشي. فإيلاج الليل في النهار هذه نقطة التداخل، هذه وهي نقطة عظيمة جدا. يمكن الإنسان لو يركب الطيارة ويشوفها في وقت الغروب يشوف شلون تداخل، كيف يعني يكون تداخل الليل مع النهار، ثم جريانهم على الأرض كما قال تبارك وتعالى، يعني يطلبه حثيثا. الليل والنهار يجريان، وهذا يطلب الآخر، كل يطلب الآخر طلب حثيث، يعني كأنه يركض في إثر. إذا نظرت إلى النهار فكأنه يركض في إثر الليل، والليل كأنه يركض كذلك في إثر النهار. هذا نوع من التداخل. فكيف يعني إدخال الليل في النهار وجريان بعضهم على بعض على سطح هذه الأرض؟ من أعظم آيات الله تبارك وتعالى، يولج الليل في النهار ويدخل هذا في هذا ويدخل هذا في هذا، يعني هذا يدخل في المكان الذي كان فيه هذا داخلا، ثم هذا يدخل في هذا المكان الذي كان فيه داخلا، ويجريان هذا الجريان المستمر على مدى العصور والدهور. وهذا من أعظم آيات الله تبارك وتعالى. هذا معنى. المعنى الثاني، إذا نظرت إلى يعني مواقيت الليل والنهار في وقت معين تجد هذا يأكل من هذا، كل واحد يأكل من الثاني. يعني تبدأ مثلا في فترة الشتاء مثلا تجد يبدأ الليل يتمدد من طرفه، يأكل وقت دقيقة من هنا ودقيقة من هنا، ويأكل بعد دقيقة دقيقة وهكذا، يأكل من هذا، ثم يرجع بعدين مثلا في الصيف يبدأ يتناقص، ويبدأ النهار يأكل من الليل شيء في شيء إلى أن يصل إلى الحد النهائي، ثم يرجع يمتد مرة ثانية. هذا التداخل المستمر بهل الأوقات، هذا من صنع الرب تبارك وتعالى. ثم مع الدقة والإحكام، أن هذا يصنع مع تمام الإحكام وعدم الإنفلات وعدم التأخير أو التقديم، ولا ذرة جزء من ألف جزء من الثانية ما يصير، كله يسير. فهذا الذي يعني جعل إيلاج الليل في النهار، إيلاج الليل في النهار يعني إيلاج النهار في وقت الليل، لأن دخلنا إلى إيلاجين، إيلاج الليل في مكان النهار على سطح الأرض، وكذلك إيلاج الليل في وقت النهار. يعني مثلا في الكويت يصير الليل مثلا وقت الليل الوقت الذي تغيب عنه الشمس 14 ساعة، تجد من غروب الشمس إلى شروق الشمس 14 ساعة، ده في الشتاء. لكن تيجي بعدين في الصيف تجد العكس، تجد 14 ساعة الشمس مشرق، شهر 7 مثلا وآخر 6 تجد 14 ساعة شمس مستمرة و8 ساعات ليل. فمع طول هذا النهار والشمس الحنانية شغالة يصير الحر الشديد. فهذا العلاج هنا علاج الليل في وقت النهار وعلاج النهار في وقت الليل، هذا شتاء وصيفا على هذا النحو المستمر على هذا النحو، وجعله الله تبارك وتعالى بنحو متدرج، يعني لأن هذا أفضل، وهذا يستمر الجسم عليه ويأخذ هذه. ولو كان فجائي، أمر فجائي على طول تصحى من النوم تلاقي الدنيا تغيرت لكان هذا يعني ما ما ما يعيش الناس على على سطح هذه الأرض. فهذا لا شك أنه من الحكمة البليغة للرب العظيم سبحانه وتعالى، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. فمع هذا العلم بهذه الأمور الدقيقة جدا والتي لا تغيب عنه والتي أحكمها، فكذلك هنا أشار الرب جل وعلا إلى شيء من دقائق علمك، عليم بذات الصدور، ذات الشيء اللي هي حقيقته. ويسمى ذات الصدر معروف، والصدر هو مكان القلب، والقلب مكان التفكير، ومكان السر، ومكان ذات الصدور السر الذي لا يخرج من من الصدر. يعني السر ربما يكون انت عندك اسرار لكن اطلعت عليها بعض خواصك، كإنسان اطلع زوجته على سره، اطلع صديقه، اطلع امه، اطلع اباه، او اطلع سر محدود. في سر ما حد اطلع عليه، انت بس اللي تعرفه، لا يعرفه غير صاحبه، ما فتحت في انسان هذا السر الله عليم به سبحانه وتعالى. السر الذي لم يطلع عليه أحد، أنت عملت شيء ما أحد شافك فيه ولا أحد اطلع عليه ولا كلمت أحد، وحطه بصدرك ومسكر عليه. وسمي ذات الصدر لأنه كأنه يعني مخصوص بالصدر، ما طلع ما خرج من هذا الصدر أبدا. فهذا الرب عليم به، يعني مكنونك الذي لم تطلع عليه أحدا أبدا، والذي أوقعته في صدرك وقفلت عليه وأصبح من ذات الصدور، فهذا علمه أيضا الله تبارك وتعالى يعلمه جل وعلا، وهذا من أعظم الزواجر. وبهذا يكون هذه الآيات الست كما ذكرنا، هذه الآيات التي فيها يعني اسم الله الأعظم، ولا شك أنها قد جمعت يعني أصول صفات الرب تبارك وتعالى، وشيء عظيم من صفات الرب جل وعلا. ولا شك أن تدبر هذا والتفكر فيه من يعني أشرف الأعمال وأعظمها، لأنها هي المعرفة بالله تبارك وتعالى وتوحيده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يعلمنا وأن يرزقنا أن ندعوه بأسمائه وصفاته جل وعلا. وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفره، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.